من محظورات الإحرام فلا يتكلف الإنسان أن الإنسان بعد الإحرام لا بالبخور ولا بالدهور. لذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران. ولا الوصف، والوصف بطن يشبه الزعفران في الثياب. أن يرى شافه فمات، وذلك يوم عرفة. فشاف النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاغسلوه بماء المسجد. أنا لا تخمر ولا كما أنه لو دخل دكان عطار ثم فيه فإنه لا يسمع له، لأن الممنوع هو التطيب، والشم ليس بتطيب. وأما الروائح الطيبة التي لا تعد طيبا كرائحة الخبز والتفاح والنعناع وما أشبهه، هذا لا سبيل، ومن هذا لا سبيل. ومن محظورات الإحرام تغطية الرأس ولو بغير الإسلام، فلن زاد على الإسلام على رأسه من كان ذلك الأمر. دليل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث: لا رائحته لا رائحته لا تخمر مثل الشمسية عن المطر عن الحر فتجوز للمحرم. ودليل ذلك: إن شئت فقل الدليل عدم الدليل. إيش عدم الدليل؟ يعني عدم الدليل على منع الاستدلال. وإن شئت فقل الدليل ما أقل من كسل رضي الله أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عن شخص له أبو صوت أسامة وبلاد أحسن يقول عباس وأسامة رأت الأحسن إنه لا يجوز يا والصيد كل حيوان حلال متوحش تبعا لان طبيعه التوحش والنفور من الادميين هذا هو الصيد فيحرم على المحرم يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا الصيد وانتم كفر واعلم ان على المحظورات من قتل الى ثلاثه اقسام فعلى المحظورات ينقسم الى ثلاثه اقسام الاول معذورا لكن اذا كنا ولا هذا وعليه فديه مثال ثالث رجل كان حاج معه زوجته فانصرف من عرفه الى مزدلفه وجامع اهله ظن منه ان الحج عرفه وانتهى الحرب فهذا ليس على شيء لا اثم ولا فديه ولا قضاء لأنه ينهي مثال ثالث إنسان يطوف وهو فقدم الحجر ولم يعلم أن فيه طيب فعلق في شفتين فماذا عليه؟ لا شيء عليه لأنه يكون الحج بعد أن يكون بما لا يريد هذا يحتاج عن الإحرام على قدر هذا الإحرام وبما لا فيبين لكم ما هو مبين اذا امكن ان يزيله بكسره الكعبه أشد فتذكر حتى يذهب، فإن عجز فلا إثم. الإثم على الذي وضع الثوب في الحجر هؤلاء المساكين يصدون الطيب على الحجر وعلى كسر الدعوة الصبر، وربما يكون من أعلى أنواع أما الأجل إلا على النية فقط. يأتمون بالتلك يجئ المسلمين إلى أمام يأتمون، وإن كان المسلم فهذا محور لأن تجعل متعملا لكن لعذر يدخل الفعل وهذه متفشية كثيرة من المسلمين. من المعلوم أن يذهب ويشتري بالله فأهم غلب عن صدره يذهب ويشتري التقابض في مصر والشيخ ولو كان مصدقا رصيده معلوم ليس بقبض، والدليل منه ليس بقبض أنه لو كذب هذا الشيخ لرجع به على الذي أعطاه إياه، أليس كذلك؟ إذن فليس بقبض. نعم لو فرض أن المشتري وهو في دكان البائع ساهم على الذنب وقال له طوق من حسابي إلى حساب فلان يعني البائع كذا وكذا يعني الثمن هذا قط، لأنه حول المبلغ إلى حساب البائع في نفس المسجد، واضح؟ لكن كيف يعمل إذا لم يكن معه ضرر؟ هو الحمد لله أمر سهل، يقول البائع حق الذهب عندي لا تبيع، وأذهب إلى البيت وأستحضر العوض ثم بعد حضوره من العوض يأتينا في الأبواب. كل شيء. من وراء المكينة أن تجد هذا المبلغ انتشر في الآونة الأخيرة تأخير الجنازة إلى الغد أو إلى حضور أولياء الميت، وكذلك الاستفاف بعد الدفن أما الشوال فهو خلاف السنة لا شك فيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أسعوا بالجنازة، وتأخيرها خلاف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم هو من جهة أخرى إساءة للميت، لأن الميت الصالح إذا خرج من بيته يقدمون يتمنى الإسراء، لأنه سوف نقبل على سكنه في الجنة، اللهم ظلمين. فهو إساءة للميت من جهة، و خلاف أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهة أخرى. وأولئك أو أصدقاؤه الذين ليسوا بحاضرين يمكنهم إذا جاءوا يصلون على قبره، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبره التي كانت تقوم المعركة على حجة. فهذا اتخذه الناس يقولون أنه أسهل، لأن الأول كل إنسان في جهة. إذا أزل أيضا جعلوا يتنسون مجتمع جميعا يكون ذلك أسهل. فإذا لكن الذي لا أرى له وجه هو أنهم يقدرون الذين هم أهل المنزل، قال لا لا أصل له، إذا كان إنسان وقبله فضل أبدا بلعب وقد لا يمكنك الشيطان كان بقوة قد لا أفلع من بعيد ما أفلع وشمع الشيطان مش I'm الذي نرى ان المجله تختلف بالنسبة تلون الصورة وتلمع الصورة فقطعوا هذه الشارة. فهذا فائدة موجودة في المجلات الأخرى سواء موجودة في العلماء رحمه الله هذه الشارة ولا تسأل هل هو باليد أو بالآلة الثلاثية. نعم أسهل اللي كنت بس مضيوط كان من الطيوط لأن المحب مقدم الطيوط لأن الطيوط فرقات هات وفيق المقدم نعم من الجانب أحسن الله عملك أحسن عملك إنه صلى صلى صلاة فريضة في خارج بلد القبلة ها هنا وصلى في هذا يعني صلى إلى غير القبلة لغير بلد لغير بلد أي هل فيه أحد يمكن أن يسأله عن القبلة؟ نعم سأل يعني قبل أن يصلي هو سأل نعم موجود نعم سأل وأخبره بالصحيح لكن دخل غرفة ثانية فأشكل عليه ليش مرح من الغرفة التي تأتي فيها القبلة؟ واحد قل له يعيد صلاته فإن كان مسافرا وهو الظاهر فيعيدها خطا بما أجل كل ذكر صح لو كان مسلما فيعيدها إثنان بعد هنا يميت أتمنى لا يحرم جمع جمع صلاة العصر معه إذا كان جمع صلاة فلا حكم هذا بالنسبة للمرأة لأن مرة تصلي صلاة الظهر جمع الظهر لا بأس به لو محبوب أن تضم العصر إلى جمع فلا بأس ولذلك لو كان الإنسان مسافر يعني ما صلى جمعة فيصلي ظهرا وعصرا جمع أخذت يقول ما أخذت ما أخذت سؤال ما أخذت ما ضيوف لما نتنين يلا راح لفترة الفيديو إلا إذا كان موضوع إلا إذا كان موضوع المشاهد محرما لا لا ما فيها حرام ولا فيها شيء لا أخشى مثلا أن بعض الناس الآن في حفلات العرس يصورون النساء في فيديو هذا ما يجوز ما في فيديو الحمد لله الشيخ بارك الله فيكم انت الآن حتى يديك الدورة ولا يقولون الشيخ الإسلام رحمه الله كتب عنه ابن القيم في أعلام المقرئين أنه أشكل عليه مرة مسائل في الدين، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام، لما رأى المنام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام على صفته لمحق، فسأله عن أشياء منها أنه يقتل الناس من أهل البدع، لا هدي المسلمون هنا أن تفر، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليك بالشر يا أخي، عليك بالشر. لابن القيم ثقة شيخ الإسلام، يقول الرسول يقول يا أحمد معناه لا أعلم بعض الأسماء عليه الصلاة والسلام، يقول عليك بالشر هذا حكم لا ينافي الشر، فإن الاستثناء بالدعاء جائز. إلا لا في سورة النور في حكم المتلائمين يقول الزوج والخامسة في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وفي دعاء الاستخارة اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر صادق، فهذه الرؤيا لا تنافي الأحكام في اليقظة فتكون مقبولة. إذا صدق الله لأن هذه الأشياء يستعان بها في الحرب والقتال، فمن أجل هذا يستعان بها في القتال تركب عليه بكثرة وإلا يا يسأل أن يحدث عن مسجد خائن الرحمن تأخذ بيدي جنة.